جاوب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: ويجب على الولي وهو الوالد وكذا من يقوم مقامه أن يضربهما أي الصبي والصبية المميزين ضربا غير مبرح، يعني يضربه على أطرافه على يده على رجله من غير أن يزرق له يده أو يكسر له رجله، لكن يكون الضرب مؤلما ولا فكرك عم تلعبه، يكون ضربا مؤلما غير مبرح بحيث يؤدي إلى الهلاك يعني. ويتجنب المقاتل، الأماكن التي تقتل في العادة يتجنبها. بعض الآباء بطل يعني يوعى لما يضرب ابنه كأنه يريد أن يتخلص منه أن يقتله. ضربا غير مبرح على تركها أي الصلاة بعد تمام 10 سنين قمرية. نعم يوجد خلاف هل بمجرد أن يصير في السنوات 10 القمرية أم بعد أن يتمها، بعد أن يتم 10 سنين قمرية يوجد خلاف. شيخنا رحمه الله يقول بعد تمام 10 سنين يضربه، لا يضربه قبل ذلك، وذلك كصوم أطاقاه. فيجب على الولي أمرهما بالصوم لسبع وضربهما على تركه 10 إن كانا يطيقانه، فإن لم يطيق الصيام لم يؤمرا به. أنت تعرف من ابنك أنه لا يتحمل الصيام ينضر فلا لا يؤمر بالصيام. ويجب عليه أي على الولي أيضا تعليمهما أي الصبي والصبية المميزين من أصول العقائد الضرورية من وجود الله ووحدانيته ومخالفته للحوادث، وأنه ليس جسما، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صادق في كل ما جاء به عن الله، وأنه خاتم الأنبياء، وأن الله أنزل عليه القرآن، وأن لله ملائكة، وأن الله سيفني الأرض ومن عليها، وأن الله أعد للطائعين دارا يتنعمون فيها في الآخرة اسمها الجنة، وللكفار دارا يتعذبون فيها اسمها النار، ونحو ذلك. ويجب عليه أيضا أن يعلمهما من الأحكام يجب كذا وكذا كالصلوات 5 وصوم رمضان. أمر الزكاة ما في، إذا ما عندهم مال لما يعلمهما الآن يعني، إن علمهما هذا حسن لكن لا يجب عليه. ويحرم كذا وكذا كالسرقة ويحرم كذا وكذا كالسرقة والكذب ولو مزحا. قال الشيخ: لا يقال له الكذب أنت حرام عليك، حكينا بهالموضوع، ولا يقال له السرقة حرام عليك لأنه لا يكتب عليه، يقال له علمناك أن الكذب حرام، كيف تكذب؟ والزنا واللواط والغيبة، الغيبة معناها ذكرك أخاك المسلم بما فيه بما يكره في غيبته، هذا تعريف الغيبة. والنميمة، النميمة يعني التي هي نقل القول بين 2 أو أكثر للإفساد، يعني يذهب إلى هذا يقول له فلان قال عنك كذا وكذا مما يسوءه، ثم يذهب إلى الأول يقول له فلان قال عنك كذا وكذا ليوقع بينهما، ويعلمهما مشروعية السواك، يعني أن السواك استعماله مستحب سنة، والجماعة أي أن الشرع جاء بالأمر بهما ونحو ذلك. اكتبوا. قال النووي في المجموع، انت بتجيني خاوي اللي وفاضت شو القصة؟ قال النووي في المجموع، ما جيت اليوم ما اعطينا درس. قال اصحابنا، اصحابنا يعني الشافعية، ويأمره الولي يعني الوالد أو من يقوم مقامه يأمر الصبية، ويأمره الولي بحضور الصلوات في الجماعة، وبالسواك، وبسائر الوظائف الدينية، ويعرفه تحريم الزنا واللواط والخمر والكذب والغيبة وشبهها، يعني كالسرقة مثلا. انتهى كلام النووي. قال ابن الجوزي، اسمه عبد الرحمن بن الجوزي من الحفاظ، المؤرخين المفسرين، حافظ مؤرخ مفسر واعظ مرشد، قال ابن الجوزي في كتابه الحث على حفظ العلم، الحث على حفظ العلم في باب، يعني تحت باب الإعلام بما ينبغي تقديمه، يعني يكون في المرحلة الأولى من المحفوظات، بحسب الترتيب بحسب مراتب الأمور، ما هو الأمر الذي ينبغي أن تقدمه على غيره في تحفيظ الولد؟ إيش قال؟ أول ما ينبغي تقديمه مقدمة في الاعتقاد، تشتمل يعني من ضمنها تشتمل على الدليل على معرفة الله سبحانه، ويذكر فيها ما لا بد منه كتنزيه الله عن مشابهة المخلوقات وككونه خالقا لكل شيء ومستغن عن كل شيء وقادرا على كل شيء، ثم يعرف الواجبات يعني الفرائض، يعني الواجبات والمحرمات، يبين له هذا واجب وهذا حرام، ثم حفظ القرآن ثم سماع الحديث يعني على هذا الترتيب يبدأ في تعليم الولد. قال رحمه الله: ويجب على ولاة الأمر من الخليفة أو نائبه قتل تارك الصلاة بعد إنذاره بأنه سيقتله، أي إن خرج وقتها الأصلي ووقت العذر الذي بعده، إن كان يعني إن كان لها وقت عذر، يعني إن كانت هذه الصلاة تجمع مع ما بعدها للعذر، كالظهر تجمع مع العصر، تؤخر إلى العصر جمع تأخير بسبب العذر، فيجب فرض على ولي أمر المسلمين يعني الخليفة أو نائب الخليفة. نائب الخليفة مش شخص واحد، من يعينه الخليفة في ناحية من النواحي يكون له وال، هذا الوالي ينوب عن الخليفة في هذه الناحية، والوالي الثاني ينوب عن الخليفة في ناحية ثانية، وهكذا. فيجب على ولاة الأمر أن يقتلوا تارك الصلاة بعد إنذاره، ينذره إن لم تصلي سأقتلك. شو يعني إن لم تصلي سأقتلك؟ يعني إن كان أنذره في وقت صلاة الظهر وخرج وقت صلاة الظهر ولم يصلي الظهر، لكن صلاة الظهر إن كان للعذر تجمع مع العصر جمع تأخير، يعني هذه الصلاة لها وقتها الأصلي اللي هو الظهر ولها وقت العذر الذي يأتي بعده اللي هو وقت العصر بالنسبة للمسافر مثلا، فالذي لم يصلي الظهر ينذره الخليفة إن خرج وقت الظهر ثم خرج وقت العصر لأن العصر تجمع معها للعذر ولم تصلي أقتلك. فإن خرج وقت العصر ولم يصلي يجب على الخليفة أن يقتله. أما الصبح لا تجمع مع الظهر ولا تجمع مع العشاء، فالذي لم يصلي الصبح بلا عذر وعرف بذلك الخليفة أو عرف نائبه فينذره إن خرج وقت الصبح ولم تصلها قتلتك، فإن خرج وقت الصبح ولم يصلي يقتله. وقت الصبح من الفجر للشروق، للشروق من دخول الفجر إلى الشروق، إلى شروق الشمس هذا وقت الصبح. أما الظهر إن خرج وقت العصر ولم يصلي الظهر لأن العصر تجمع للعذر مع الظهر، وبالنسبة للمغرب إن خرج وقت العشاء لأن العشاء تجمع مع المغرب للعذر. هل معرفش السبب أنه لو تذكر 3 أيام؟ لا أدري. ويجب على ولاة الأمر من الخليفة أو نائبه قتل تارك الصلاة بعد إنذاره بأنه سيقتله، أي إن خرج وقتها الأصلي ووقت العذر الذي بعده، إن كان يعني لها وقت عذر ولم يصلي، أي إن كان تركه لها كسلا وتهاونا لا جحودا بوجوبها. هو لا ينكر أنه هي واجبة عليه، فإن كان ينكر وجوبها عليه يقتل بحد الردة لأنه صار مرتدا، فينذر للرجوع إلى الإسلام 3 أيام، فإن لم يرجع إلى الإسلام يقتل، يموت كافرا. ويجوز الخليفة أن يقتل المرتد من غير أن ينتظر 3 أيام كما ذكرنا في درس سابق. اكتب. قال في شرح التنبيه، شرح التنبيه للسيوطي، التنبيه لمين التنبيه؟ ما بعرف، نسيت. تنبيه للأنصاري، هو بذكر سبحان الله، شرحه السيوطي وغيره. قال في شرح التنبيه: ومن امتنع من فعلها، الشيرازي، تنبيه للشيرازي، بورك فيكم. ومن امتنع من فعلها غير جاحد لوجوبها، يعني هو يقول هي فرض علي، منه منكر لفرضيتها، لكن كسلا، غير جاحد لوجوبها بل كسلا، حتى خرج الوقت قتل حدا لا كفرا، بصلاة واحدة يعني لو ترك صلاة واحدة، يعني لو كل عمره بيصلي وهذه الصلاة ما صلاها. نعم. بصلاة واحدة في ظاهر المذهب، يعني ظاهر كلام المذهب أنه يقتل بصلاة واحدة، بشرط إخراجها عن وقت الجمع إن كانت تجمع بما بعدها، إن كانت تجمع بما بعدها فاصلة، فيقتل بالصبح بعد الشمس، بعد شروق الشمس، يعني إذا شرقت أو أشرقت الشمس ولم يصلي الصبح كسلا يقتل، فيقتل بالصبح بعد الشمس، وبالظهر كالعصر بعد الغروب، يعني إن لم يصلي الظهر حتى دخل العصر ثم خرج العصر ودخل المغرب، لو كان صلى العصر، لو صلى العصر لكن ما صلى الظهر حتى دخل العصر ولم يصلها قضاء حتى دخل المغرب، يقتل بالظهر، وبالظهر كالعصر بعد الغروب، وبالمغرب كالعشاء بعد الفجر. هذا إن لم يباشر في الصلاة. بهالحالات يعني واحد قال له خليفي إذا ما حتصلي بقتلك، بلش يصلي خلص لا يقتل. هذا إن لم يباشر في الصلاة في هذه الحالات، أما إن باشر بالصلاة لا يقتل. مبينها المؤلف، أي إن كان تركه لها كسلا وتهاونا لا جحودا بوجوبها، إن لم يتب تارك الصلاة قبل القتل. كيف يعني إن لم يتب؟ توبته تكون بإيش؟ بأن يصلي. توبته تكون بأن يصلي. لنفترض إنسان مسلم ترك صلاة الصبح كسلا، الخليفة أنذره إن أشرقت الشمس ولم تصلي الصبح قتلتك. فأشرقت الشمس، قبل أن يقيم الخليفة عليه الحد بعد شروق الشمس باشر بالصلاة بالقضاء لا يقتل. يعني خلص حس السيف حيوصل عرابته، فباشر بالصلاة قضاء لا يقتل لو كانت أشرقت الشمس، لأنه إذا صلى ضمن وقت الصبح ما في إنذار، عشان بعده ضمن وقت الصبح. فهو قال له إذا أشرقت الشمس ولم تصلي أقتلك. أشرقت الشمس لم يصلي، قبل أن يقتله بدأ بالقضاء لا يقتل. يعني إن طلعت الشمس ولم يبدأ هذا الشخص بالاشتغال بالقضاء يقتل. وقتله يكون تطهيرا له من معصيته. يعني إن قتل، إن أقيم عد لا يعذب في الآخرة على ترك هذه الصلاة. إن أقيم عليه الحد لا يعذب في الآخرة على ترك هذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارات. إقامة الحد تكفر المعصية، الحدود كفارات، رواه البيهقي. ولفظ البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب ذنبا، يعني من وقع في ذنب، من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب، يعني كان ذنب فيه حد، مش أي ذنب فيه حد، فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته، يعني لا يؤاخذ في الآخرة على هذا الذنب، فهو كفارته. البيهقي ولا في سننه. وحكمه، أي حكم تارك الصلاة كسلا، أنه مسلم فيجرى عليه أحكام المسلمين. يعني إن كان قتل الخليفة أو كان مات فيجرى عليه أحكام المسلمين من التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين، ويترحم عليه طبعا. وأما تارك الصلاة جحودا فهو مرتد يعامل معاملة المرتد منكرا في فرضيتها، جحد الصلاة أي قال ليست فرضا، مش أنه يعتقدها فرضا لكن كسلا تركها. إذا واحد قال لا ما فيه خمس صلوات مفروضة هذا كافر، هذا تكذيب للدين. أما إذا قال فيه صلوات خمس مفروضة لكن أنا مقصر لا أصلي كسول، ويجب على كل مسلم وجوبا كفائيا، يعني ليس وجوبا عينيا، يعني إذا حصل المراد من بعضهم من بعض المسلمين سقطت المطالبة عن الآخرين. ويجب على كل مسلم وجوبا كفائيا أمر أهله أي زوجته ونحوها بالصلاة بعد أن يعلمهم أحكامها بنفسه أو بغيره، قد هو يكون لا يستطيع أن يعلمهم أحكامها فيرسلهم إلى من يعلمهم أو يأتيهم بمن يعلمهم. وأمر كل من قدر الشخص عليه أي على أمره بالصلاة من غيرهم، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن رأيت إنسانا لا يمت إليك بصلة قربة أو معرفة مسلم لكن تارك للصلاة، يجب عليك أن تأمره بالصلاة، فإن أمره غيرك سقطت المطالبة عنك. قال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا قاف واو ألف، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال عمر: يا رسول الله، قال عمر: يا رسول الله، نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا، يعني كيف نقي أهلينا؟ فقال: تنهونهم عما نهاكم الله، تنهونهم عما نهاكم الله وتأمرونهم بما أمر. نقطة. قال مقاتل، واحد اسمه مقاتل مش انه جندي يعني، ذلك يعني هذا الأمر، ذلك حق عليه على الشخص في نفسه، يعني يقي نفسه في نفسه وولده وأهله يعني زوجاته وعبيده إن كان عنده سليفز وإمائه. إذا واحد عنده أمة يجب عليه أن يأمرها بالصلاة، أو عنده عبد مملوك يجب عليه أن يأمره بالصلاة. العبد هو المذكر، سليف المذكر. الأمة هي سليف المؤنث. وهذه لها أحكام وهذا له أحكام. المرأة يجوز أن تتخذ أمة تشتري أما، ويجوز أن تشتري عبدا، المرأة الحرة المسلمة. وهي كمان تأمر الأمة تبعيتها؟ نعم. طب لا تصنع العبد؟ بلى، لكن لا تختلي بالعبد. لا يجوز لها أن تختلي به، ولا يجوز لها أن تكشف عورتها أمامه. غريب. غريب، لكن تملكه، يعني تستعمله للخدمة في خدمتها. لا مش مثل الرجل إذا علينا الأمة. أي أما الأمة هذا الحكم يتعلق بكشف الأمة. أي هون عم نحكي بكشف السيدة. المسلمة الحرة تستر أمام العبد كما تستر أمام الحر الأجنبي. بعض الجهال يظنون أنه كما أن السيد له أن يتخذ أمته فراشا، السيدة المرأة الحرة لها أن تتخذ عبدها فراشا. أعوذ بالله، هذا زنا. قال المؤلف رحمه الله: فصل في بيان فروض الوضوء. إذا قلت فروض الوضوء أو قلت فرائض الوضوء أو قلت أركان الوضوء، المعنى واحد. فروض وفرائض وأركان المعنى واحد. إذا قلت نويت فروض الوضوء أو نويت فرائض الوضوء أو نويت أركان الوضوء، المعنى واحد. ومن شروط صحة الصلاة الوضوء. من شروط صحة الصلاة، إذن الوضوء شرط لصحة الصلاة، وهو أول مقاصد الطهارة. الوضوء أول مقاصد الطهارة. يعني أول مقاصد الطهارة؟ مقاصد الطهارة أربع: الوضوء، الغسل، التيمم، بعد في أمر. ذكرونا أحبابنا على البالتوك. الوضوء والغسل والتيمم، ذكرونا إذا حدا مذكر. فأول هذه الأربعة الوضوء. لا الغسل، ما هو التطهر. أول مقاصد الطهارة الوضوء، وهو استعمال الماء في، يعني وضوء، وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بالنية. هذا هو الوضوء شرعا، أن تستعمل الماء في أعضاء مخصوصة بيّنها الشرع مفتتحا بالنية، تكون النية مقترنة بأول بإصابة الماء أول جزء من الوجه من غسل الفرض. أول ما يصيب الماء، أول إصابة للماء وأنت تغسل وجهك غسلة الفرض، تقول بقلبك أتوضأ. وفروضه أي أركان الوضوء ستة، أربعة منها من هذه الستة عرفت بالكتاب والسنة. واثنان منها عرفا بالسنة. شو يعني؟ في الكتاب يعني في القرآن مذكور أربعة من أركان الوضوء، وبالحديث مذكور هذه الأربعة، ومذكور أيضا الركنان الآخران، تتمت الستة. بالقرآن إيش مذكور؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأربعة المذكورة في القرآن. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية السادسة من سورة المائدة. فغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، أي مع المرفقين، ومسح الرأس أي بعضه، وغسل الرجلين. هذه الأربعة الدليل عليها الكتاب والسنة، واردة في القرآن وواردة في الحديث. بقي من الستة النية والترتيب في مذهب الشافعي. الدليل على أن النية ركن من أركان الوضوء وعلى أن الترتيب ركن من أركان الوضوء الحديث. إذا قال لك قائل ليس في القرآن وجوب النية في الوضوء أو وجوب الترتيب، من أين أخذنا ذلك؟ الجواب أخذناه من الحديث، والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اكتبوا شو كتبت؟ كتبت شيء انت؟ ايوه. عند وفروضه اي اركان الوضوء ستة، اكتبوا اربعة عرفت بالكتاب والسنة، أربعة عرفت بالكتاب والسنة. واثنان بالسنة. فغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين دليلها الكتاب والسنة. أما الكتاب يعني القرآن فالآية السادسة من سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أما النية والترتيب، أما النية والترتيب فدليلهما الحديث. دليلهما يعني دليل وجوبهما، لأنه هذا عند الشافعي النية واجبة ركن، عند أبي حنيفة لا، ليست فرض. أما دليل النية عند الشافعي قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. الشافعي استدل بهذا الحديث على وجوب نية الوضوء. والترتيب أيضا ركن من أركان الوضوء عند الشافعي. واستدل على وجوبه بحديث ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به. وهذا الحديث لا، إذا واحد أدى جاء بأركان الوضوء وترك بعض السنن، بعض السنن تركها يذهب كل الثواب، ترك بعض السنن يذهب كل الثواب. سنن الأربعة يعني الأول شيء. لا لا لا، هو الأركان، هو الفرائض عم نحكي. لو واحد أتى بالفرائض، عمل الفرض، إذا كان في الوضوء عمل فرض الصلاة، لكن بالمرة ما أتى بالسنن، ما عمل شيء سنة، بس عمل الركن، عمل الفرض، ولم يأتي بأي سنة، مثلا من نفس الوضوء لا أتى بالبسملة، لا أتى بالتثليث، في الصلاة مثلا ما أتى بالخشوع بالمرة، بعض السنن تركها يذهب كل الثواب. بس تنزل عنه الفريضة، سقط الفرض عنه لكن ليس له ثواب. بعض الحالات، بعض السنن، مش بعض الحالات، بعض السنن تركها يذهب كل الثواب، وسنن تركها يذهب بعض الثواب، ينقص الثواب. على خلاف، يعني حتى الأئمة اختلفوا انه هذه تذهب كل الثواب، هذه تذهب بعض الثواب. سألت الشيخ سمير حفظه الله ما هو الضابط، شو الضابط الذي يعرف به ان هذه السنة تركها مذهب لكل الثواب، وأن هذه السنة تركها ينقص الثواب؟ قال هذا الضابط يعرف من الحديث، من مجموع الأحاديث يعرف هذا، فما ما شغلت يعني، لست أهلا له. يأتي بالسنن قدر ما يستطيع، هو باب أكبر للثواب. يعني ترك التثليث في غسل اليدين يذهب الثواب في الوضوء، إذا واحد لم يغسل يديه ثلاثا ثلاثا يذهب الثواب في الوضوء. الإسراف في استعمال ماء الوضوء يذهب كل الثواب. يفتح الحنفية ويستعمل ماء كثير في وضوئه يبلغ حد الإسراف، هذا يذهب كل الثواب. لو لم يستعمل هذا الماء في الوضوء لكن أسرف بسبب الوضوء، يعني ترك الحنفية مفتوحة، هذا أيضا يذهب الثواب. يعني في إسراف في الوضوء وفي إسراف بسبب الوضوء. ليش واحد فاتح الحنفية عم يتوضأ، لو كان ما استعمل كل هذا الماء في الوضوء لكن بسبب الوضوء أسرفه. مثل الذي يريد أن يرفع حدثا أكبر، مثلا بده يغتسل، بروح بيفتح الشاور المي، وبروح مثلا بفرش أسنانه ولا بيضبط لحيته والمي سارحة، هذا إسراف بسبب الغسل، وهذا إتلاف مال، هذا إتلاف مال، هذا الماء مال، وشرط المال تكون دولار، بس دولارات يعني ولا ليرة ولا ين، هذا اسمه مال، هذا يتلف مالا. أثر بعضه على الوضوء على السنة. ما فهمت. أتى ببعض شو؟ مرة في حال سألت الموضوع فسألت واحد الأشخاص إنه يفضل مثلا مرة ما مضت مضمضت واستنشقت أتت ببعض السنن، لكن هل إذا كانت السنة اللي تركها تذهب كل الثواب يذهب كل الثواب. هيك فترجع للضابط بقى. الضابط أنا ما لا أعرفه. طيب الله يبارك فيك ويفرج كربك ويجمعك بمن تحبين على خير. طيب اذكرنا انه الشافعي استدل بحديث ابدأوا بما بدأ الله به. هذا الحديث وارد في السعي بين الصفا والمروة. هذا الحديث وان كان واردا في السعي بين الصفا والمروة لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في السعي نبدأ من المروة أم نبدأ من الصفا، قال ابدأوا بما بدأ الله به. وين أين بدأ الله به؟ في القرآن، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بذكر الصفا قبل المروة. فالنبي قال لهم ابدأوا بما بدأ الله به. هذا الحديث سببه الأمر المتعلق بالسعي بين الصفا والمروة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح السبب خاص بهالأمر، لكن اللفظ عام، فإن كان بالنسبة فيما يتعلق بالسعي أو بغيره ابدأوا بما بدأ الله به. هكذا فسره الشافعي فقال الترتيب واجب ليس فقط سنة، الترتيب واجب، لأن الله تعالى لما ذكر آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني غسل اليدين يأتي بعد غسل الوجه، وامسحوا برؤوسكم فمسح الرأس يأتي بعد غسل اليدين، وأرجلكم غسل الرجلين يأتي في آخر هذه المذكورات. هذا ترتيب، وابدأوا بما بدأ الله به، لا تغسل رجليك أولا ثم بعد ذلك تمسح رأسك ثم تغسل وجهك ثم تغسل يديك. الله ما بدأ هكذا في ذكر هذه عند ذكر هذه الآية، فابدأوا بما بدأ الله به. فإن قيل لكن هذا الحديث وارد في السعي ما بين الصفا والمروة، فالجواب أن العبرة ليست بخصوص اللفظ، إن اللفظ خاص، العبرة بعموم السبب، ليست العبرة بخصوص السبب، لكن العبرة بعموم اللفظ. هذا اللفظ عام يشمل السعي بين الصفا والمروة وغيره. ما هو الأحسن بكل أحوال الأحسن أن تبدأ بما بدأ الله به. وين شو كتبت يا حجي؟ وهذا الحديث وإن كان واردا في السعي بين الصفا والمروة، إلا أن العبرة كما قال أهل العلم بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، فاستدل به الشافعي على الترتيب في الحج وغيره